ودعتك الله على حروة لقى رحوى الوفا في زهابي داخره ببقى على ما تظنه وتهقى من الأمل في انتظار الباخرة. ودعتك الله على حروة لقى رحوى الوفا في زهابي داخله ببقى على ما تظنه وتهقى من الأمل في انتظار الباخرة. لا يقطن الياس فيني لو بقى بالعمر يوم احتريتك لآخرة. ما يقطن الياس فيني لو بقى بالعمر يوم احتريتك لآخرة. حسبي على الوقت فينا ما اتقى ربه بهدم الحياة الفاخرة. ودعتك الله على حروة لقى رحوى الوفا في زهابي داخلة ببقى على ما تظنه وتهقى من الأمل في انتظار الباخرة. ضحك لنا في البداية لا سقى يوم ضحك فيه ضحكة ساخرة. ضحك لنا في البداية لا سقى يوم ضحك فيه ضحكة ساخرة. أخذك مني وقلبي ما لقى نبضه سوسة لم فارقنا خرا. ودعتك الله على حروة لقى رحوى الوفا في زهابي داخلة لبقى على ما تظنه وتهقى من الأمل في انتظار الباخرة. ولمك من قلبي العين يرقى وحدث الاثنين فيني زاخرة. ولمك من قلبي العين يرقى وحدث الاثنين فيني زاخرة. استدرج العين وان جات ابتقى هليت شي بهالك ذاخرة. ودعتك الله على حروة لقى رحوى الوفا في زهابي داخلة ببقى على ما تظنه وتهقى من الأمل في انتظار الباخرة. استرت الصدر بوابة شقى الحزن بيته وراها صاخرة. استرت الصدر بوابة شقى الحزن بيته وراها صاخرة. تعال ناماني والصبر اصدقى بيحت عودي على مباخرة. ودعتك الله على حروة لقى رحوى الوفا في زهابي داخلة ببقى على ما تظنه وتهقى من الأمل في انتظار الباخرة. روحي تحبك على وضح النقى والروح تراحت وهي متفاخرة. روحي تحبك على وضح النقى والروح تراحت وهي متفاخرة. إذا سمعت النبالك البقى والله سامحك دنيا واخرة. ودعتك الله على حروة لقى رحوى الوفا في زهابي داخلة ببقى على ما تظنه وتهقى من أمل انتظار الباخرة. والله سامحك دنيا واخرة.